فصحيت على حالي بقول أسألك بالله إن كنت إنس ولا جن ولا رحمن ولا شيطان وشو كانت تصيرتك تبعد عني ما ترجع لي، ما كنت مضايق منه الحلم. فسبحان الله يعني هذاك يوم هذا يوم لا أعلم عنه شيء، ذهب نهائيا. فليلة من الليالي نايم هيك أنا بصحى بقول صدق الله العظيم، الفجر هيك تقريبا لا بقرأ في الكتاب، بقرأ فيها حافظها صرت. طبعا أنا ما عمريش قرأت في القرآن ولا مسك القرآن ولا زي ما حكيت لك، أنا اللي يعني الإنجيل تحت راسي وفي سيارتي وين مكان الإنجيل معاي. راحت كم من يوم هيك ولا برضو صرت والدي أجاني بالرؤية اللي بيقول لي أنت مش هون حياتك، حياتك مش حتكون هون، تعال أدل لك من حياتك، مسك بإيده اليمين إيدي اليمين من هون بس هيك، ولا أنا بأرض مبسطة كلها خضار واحد بس خضار ما شفتوش في الدنيا، لفيت دول كثيرة ما شفتش الخضار الموجود في الأرض هذيك، وزي الكف ومسافة بين تقريبا من 20 إلى 30 متر نهر مي هيك صغير، قد ما هي ميته صافية تشوف السرار الصغير فيه هي تجري المي، لكن المي لما تطلع عليها مش زي المي هاي اللي احنا نشوفها في الدنيا ونشربها، مختلفة كليا، بتحس المي كانت بتحكي بتسبح بتحمد بتكبر بتهلي، يعني المي بتحكي عمالها تحس فيها انها كانت بتحكي المي. فبقول انت هون حياتك، بدي طلع فيه اسأله يعني ليش انا هون بدي اعيش، طلعت فيه كله مش ابوي، طلع في عيني هيك نظرة عيني توحي لك انه عمره مئات السنين او ملايين السنين، تعرف من نظرة العين بتبين الانسان اللي، لكن بشرته بشرة الشاب يقول من 20-25 سنة. فجأة بحكي لصاحب إلي بقول له في هيك هيك هيك صار معي، وهي اللي ما يعني مش يعني لا في التوراة موجودة ولا في الإنجيل، قال لي اقرأها قرأتها، لقول لي فتح الكتاب، قل له الكتاب يا كتابنا، صاحبي مسلم هو طبعا أصلا، قل له يا رجل شوف ما الكتاب، طب حياتي أنا مسكته كيف بدي أحفظ منه، قال لي تعال شوف. لما قرأتها وفتح الكتاب وقرأته مظبوط، وأنا بقرأ فيها صار كأنه في إشي هيك بجسمي عمال بغلب بطلع، وأنا بقرأ بالفاتحة من القرآن نفسه غير كل كياني. سبعة ساعات حيروا روحت على البيت، روحت على البيت لكن أنا مش عارف شو بدي أعمل، كيف المخدوق بريتبانج زي هيك مش عارف شو بدي أعمل بالضبط، شو اللي بيصير معايا، وكيف أنا فجأة يعني حتى اللي نجيب بساطة أحب أقرأ فيه أمس قدام أهلك أفتحه يكون حاطه قدام بس ما أقرأ فيه بس حاطه أطلع عليه. فجأة صرت أقرأ شوي لحالي في القرآن، أقرأ أقرأ، فبحكي لجار إنا رحمة الله عليه اسمه إسحاق، قل له هيك صار معي، قال لي ربنا رايدك الإيمان والمحبة وربنا اختارك من الدنيا كلياتها وبعدك زي ما أنت، شو بعدني زي ما أنا بقول له يعني. فتذكر قام بيسلم من هون، قبلك من هنا، وصار بلا شوية يشرح لي عن القرآن، فقل لي تعال كنت اتحمم اقرأ الشهادتين وروح نصلي. طبعا انا وافقت حممت وقرأت الشهادتين بكل صدق، يعني اني انا خلاص نويت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. طلعتني الى التسعينات تقريبا، اول التسعينات هيك في احد الاصدقاء الله يسامحه ويهديه صورني أنا داخل على المسجد، واحد مسلم ولا نصراني؟ لا مسلم. أيوة صورني بعتها لأهلي على أمريكا. يوم من الأيام ولا أخوي بقطع لي سلك البام تاع، ببعتها ناس ومش هو اللي عملها، بعت ناس عن طريقه بقطع لي سلك البام تاع السيارة، سلك إيش؟ الفرامل؟ البام اللي هو سلك بيجي وصل من تربة البنزين على الماتور كهرباء. سلك خميم مش ضعيف يعني، قطعوه في السيارة وحطوه ملامس هيك بس عشان بس اوصل الفري واي، لانه عارف المسافه اللي بمشيها انا على الشارع العادي عم بقطع الفري واي، الفري واي طبعا خطر مش سهل، بطلع من الفري واي من لونج بيش على فري واي اللي هو هاي واي اللي هو زي الاوتوستراد زي الاوتوستراد. بطلع الفري واي كنت على 710 ماشي على 710، طبعا 710 معروف خطورته كله شاحنات وتريلات، انا كل هناك مصانع شركات، عشان اطلع من 710 اروح على لوس انجلوس على سنتا مونيكا